أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وكذلك أوحينا وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق Oh.

وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لو لقاك Whoa! الذين آمنوا وتواصوا الذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة أصحاب المشأمة علينا مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق واستغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم.